بشعر ترجع تجافينا. ظلمتني يا سيدي وانا اللي لك اهوى، الله عليك شلون بالظلم تجزينا. ما عاد ينفعني صبر ما عدت انا اقوى، كل ما اجيك بشعر ترجع تجافينا. يمشينا كل ما أبي أنسى كنا هزت السلوى، جرحي ذكرني بهوى خل اللي ناسينا. شي تقولي للي عنده اليوم بلوى، يجي وعشرنا على كيفه يمشينا. كل ما حسامكم فينا. كنت أحسبك لعلتي يا سيدي أدوى، وثري أنا الغلطة لا ما تداوى.